بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندعو للوالد رحمه الله جل وعلا أن يجعله في الفردوس الأعلى، والدينا ووالديكم على ما أوصى بهذا المسجد، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر إتمامه. هذا المسجد أيها الإخوة في الله هو بيت من بيوت الله جل وعلا، ليس ببيتي ولا ببيت أحدكم، إنما هو بيت الله جل وعلا، فتعظيمه من تعظيم الله جل وعلا، والحرص عليه من الحرص على شعائر الله ومن تعظيم شعائر الله. وإنما كما قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرها بناية ويعمرها بالعبادة فيها ويعمرها بالنظافة وغير ذلك، تشمل كثيرا من أنواع العمارة. فيجب علينا جميعا أن نحرص على بيوت الله جل وعلا نظافة وتهيئة وخدمة وغير ذلك، لأن هذا كما قلت بيت من بيوت الله جل وعلا، فتعظيمه من تعظيم شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته رجل أسود يقم المسجد وينظفه، فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة، في بعض الروايات أنها امرأة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو عنها، فقالوا: يا رسول الله، مات أو ماتت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا آذنتموني، يعني أفلا أخبرتموني؟ انظر إلى عظم شأن هذا الذي يقوم المسجد وينظف المسجد، الناس ما اهتموا له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم به وقال: أفلا آذنتموني؟ دلوني على قبره. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبره وصلى عليه ودعا له، وهذا يبين فضل نظافة المساجد. وفي بعض الروايات أن مهر الحور العين هو نظافة المساجد وتنظيف المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام وحكها بيده أو بشيء آخر، فيجب علينا أن نحافظ على نظافة هذا المسجد وعلى غيره، نظافة غيره من المساجد، وأن نربي أبناءنا، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة، أن نربي أبناءنا على المحافظة على المساجد وعلى العناية بها وعلى تعظيمها. فإذا رأينا الولد يلعب في المسجد ويجري وربما وضع شيء في المسجد ولم مثلا وضع شيء يوسخ المسجد أو نحو ذلك، هذا دليل على أن أباه لم يربه التربية الصالحة ولم يربه على تعظيم شعائر الله، هذا عنده خلل في التربية. وإذا رأينا الولد يهتم بالمسجد ويهتم بنظافة المسجد ويحرص على المسجد ويبكر للمسجد، ولو رأى أحد مثلا يوسخ المسجد نهاه عن ذلك، هذا دليل على أن والده ووالدته ربيا التربية الصحيحة. كذلك ننبه العمال الذين يعملون بالقرب من المسجد ويأتون للصلاة وثيابهم متسخة إما بالإسمنت أو بالبوية أو نحو ذلك، ننبهه ألا يأتي إلى المسجد بهذه الثياب المتسخة، لأن الله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فننبههم أن إذا جاءوا للمسجد يلبسوا الثياب النظيفة، إذا لم يكن عندهم ثياب نظيفة فيصلوا في بيوته في أماكنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. الثوم والبصل ورائحة بعض هؤلاء العمال أو بعض الناس ربما يكون أشد من رائحة الثوم والبصل، فيصلي في مكانه إذا لم يكن عنده ملابس نظيفة، وإذا لم يكن رائحته لائقة بالمسجد فيصلي في مكانه أو يصلي في بيته. ومن أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، كما قاله عليه الصلاة والسلام، يصلي في بيته، وإذا أتى المسجد يتنظف ويتطيب، كما قال جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيجب علينا جميعا العناية ببيوت الله سبحانه وتعالى والحرص عليها، وأن نربي أبناءنا على تعظيم المساجد، فهي بيوت الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لوالدنا ووالدكم محمد بن حمد بن سليم، ووالدتنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا ووالديكم وأجدادكم وجداتكم وأعمامنا جميعا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أحبابنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جميعا وأن يجمعنا بهم جميعا في الفردوس على سرر متقابل. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.